أقسام. القسم الأول متعلق بفروض الوضوء، والقسم الثاني متعلق بالنية، والقسم الثالث متعلق بصفة الوضوء. وفروض الوضوء يراد بها أركان الوضوء التي لا يتم الوضوء إلا بوجودها، بحيث لو فقد واحد منها لم يعتبر عمل الإنسان وضوءه. والأصل في الفرض أن يراد به الواجب، وإن كان هناك خلاف بين الأصوليين في الواجب والفرض، هل هما بمعنى واحد أو أن الفرض آكد والواجب أقل. وعمل فقهاء الحنابلة هنا على أن الفروض لا تسقط حال النسيان ولا حال التذكر، بخلاف الواجبات كما قالوا هناك في التسمية. التسمية عندهم واجب لكن تسقط حال النسيان. والمقصود أن الفقهاء في هذا المبحث فرقوا بين الفرض والواجب، فجعلوا الفرض ما لا يسقط حال النسيان ولا حال العذر، هذا هو الفرض، والواجب يسقط حال النسيان. قال فروضه، يعني هذا هو المبحث الأول، يعني فروض الوضوء ستة أمور. أحدها غسل الوجه. وفروض الوضوء مأخوذة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا هو الأول، وأيديكم إلى المرافق، هذا هو الثاني، وامسحوا برؤوسكم، هذا هو الثالث، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الرابع. قال المؤلف: أحدها غسل الوجه للآية. قال: والفم والأنف منه، لأن النصوص قد جاءت بإيجاب المضمضة والاستنشاق، كما ورد في الحديث: من توضأ فليستنشق، وقال: استنثروا مرتين بالغتين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق في جميع ما نقل عنه من صفات الوضوء. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان واجب يكون واجبا، الأفعال النبوية إذا كانت مبينة لواجب فإن هذه الأفعال تكون واجبة. ولذلك فإن

المراد بظاهر الأذنين ما كان في خلف الأذن بالنسبة لمن يضع يده، هذا المراد بظاهر الأذن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. شيخ مفتح الواحد شيء نضع اليد واحد استوعب الرأس، إن كان استوعب.